ولا نماري في دين الله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ما زلنا نتكلم في شرح الطحاوية هذه العقيدة المباركة وبشرح شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه. يقول الطحاوي رضي الله عنه: ولا نماري في دين الله، يعني لا نجادل في دين الله الجدال الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. وما هو هذا الجدال؟ الجدال الذي تجادله بلا علم، هذا الذي هو ممنوع، لكن من عرف الحق يدافع عنه. ليس هذا الجدال الذي نهانا الله تعالى عنه، إحقاق الحق وإبطال الباطل، هذا واجب. أحيانا يكون فرض كفاية، وأحيانا يتحتم عليك يكون فرض عين، هذا فيه نصرة للدين. لذلك سيدنا إبراهيم جادل قومه وأقام الحجة عليهم، وهكذا أنبياء الله، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء أقاموا الحجج على من خالفهم، الحجج العقلية. نعم، كانوا يستعملون العقل. إذن هنا أي جدال نحن نهينا عنه؟ الذي بلا علم وليس لإحقاق الحق ولا لإبطال الباطل. وأما ما كان لنصرة الدين فهو واجب، هذا ممدوح، هذا ليس مذموماً.